من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا من بطن مكة جاء البشر مبتسما أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بخير الأرض والعجم الرسول جاء الحبيب جاء الحبيب وآت الغدى معه جاء الحبيب وآت الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظمي جاء الحبيب فصير الملك والملكوت في نظمي جاء الحبيب وآيات الهدى معه فصير الملك والملكوت في نظمي مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسب مد الجميع بروح من فضائله كالماء للزرع أو كالقوت للنسم يا درة يا كوكبا يا آن يا درة ظهرت نارا الوجود بها من بعد ظلمته في ليله البهيم آيات مدحك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي آيات مدحك إن طال الزمان بها آيات مدحك إن طال الزمان بها يفنى الزمان يفنى الزمان وفيه غاية العظم آيات مدحك إن طال الزمان بها يفنى الزمان يفنى الزمان يفنى الزمان يفنى الزمان يفنى الزمان يفنى الزمان يفنى الزمان يفنى الزمان وفيه غاية العظم يا نبي الهدى يا نبي الهدى يا نبي الهدى يا نبي الهدى محطك قلبا صادق الود مستجيبا أبرا حسب شادي حسب شادي حسب شاديك يا محمد فخرا أن يباهي الورى بمدحك فخرا يا نبي الهدى يا نبي الهدى محطك قلبا صادق الود مستجيبا أبرا حسب شادي حسب شاديك يا محمد فخرا أن يباهي الورى بمدحك فخرا قم تجدنا قم تجدنا قم تجدنا قم تجدنا وفي حمانا عبيدا نتلقى الصفعات سرا وجهرا قم تجدنا وفي حمانا عبيدا قم تجدنا قم تجدنا وفي حمانا عبيدا نتلقى الصفعات سرا وجهرا أمة أمة أحكم الزمان كراها واحتواها الهوان طورا فطورا فكأن لم تهتف لها أمم الدنيا ويخشاها قيصر قبل كسرى جئتنا خالد الفتوحات يدلي بجيوش الرومان ثديا ودحرا أمة أحكم الزمان كراها واحتواها الهوان طورا فطورا فكأن لم تهتف لها أمم الدنيا ويخشاها قيصر قبل كسرى جئتنا خالد الفتوح أنت يدلي بجيوش الرومان ثديا وتحرا. وابن الخطاب صاحب النصر في القدس وبطريق الإماء يفتح صخرا وبمصر المقاتل الشهم إنه قائد محنك عمرا. وبمصر المقاتل الشهم إنه قائد محنك عمرا شاد في معبد فراعينهم فرحا وبنى معقلا وأسس قصرا. شاد في معبد فراعينهم فرحا وبنى معقلا وأسس قصرا. أين من عقبة ابن نافع صنديد البطولات من مجدد عصرا. خاطب السيف في اليمين فلما قارب الماء من جواده نحرا. خاطب السيف في اليمين فلما قارب الماء من جواده نحرا. فصاح ربي يا رب فصاح ربي لولا الخضم أمامي أقف الآن عنده مضطرا. لمضيت الغداة للحرب أفديه يكف حمست أسأل أجرا. هكذا كانت الرجال فأين اليوم يا قوم مثلهم من يجرى. إيه بيت الله العظيم تكلم أنت أدرى بما جرى. نبكي القوم الظالمين زمانا علها تنفع الأعاريب ذكرا. نبكي القوم الغاصبين زمانا علها تنفع الأعاريب ذكرى. ولد النور يوم ميلادك الأثنى وأضاءت بصاح مكة بشرى. سيد العرب والعجم هذا النبي المحترم. سيد العرب والعجم هذا النبي المحترم. لولاه ما كانت الأكوان ولا كانت الأمم ولا كانت. اللهم صل على سيدنا محمد. أهوى قمر سهامه عيناي ليلا. بالنبل يصيب يلي القلب العشاق بلا سبيل. يا واد الذي ومعجزي تهوى حر الهوى حبيبه بشراك بشراك قد لاقت قبابكم انزل فقد نلت ما تهوى وتختارهم هذا الحبيب الذي أدناه خالقه ذليلا هذا الحبيب أدناه خالقه ليلا وقد ضربت للناس أثاره هذا الحبيب الذي أدناه خالقه ليلا وقد ضربت للناس أثاره هذا الشريف الذي سادت به مضر هذا الذي تربه كالمسك معطاء الذي سادت به مضر هذا الذي تربه كالمسك معطاه بادر وتسلم على انواع رغبته وما نفخت في الروض أزهاره